بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الحياء. عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول إنه لا يستحي، يعني كأنه يقول قد أضر بك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق على صحته. الحياء خلق يمنع من التقصير في حق ذي الحق، يمنع عن المعاصي خوفا وحياء من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه، ويمنع من التقصير في حق الخلق كذلك، ولا يواجه الناس بما يؤذيهم، يستحي منهم بمعنى يمتنع من أن يتكلم بكلام أو يفعل فعلا يؤذي من حوله، ولذا لا يواجه أحدا بما يكرهه إلا في الحق. فإن الحياء الشرعي لا يمنع، الحياء المشروع لا يمنع من قول الحق ومن السؤال عن الحق، ولو كان فيما يحسن تركه في غير ذلك من المواطن، يعني مثلا السؤال عما يتعلق بالنساء ونحو هذا، واستعمال الألفاظ الصريحة فيما يتعلق بالمعاشرة ونحوها. لكن إذا كان هناك احتياج إلى أن يذكر ذلك صراحة بسؤال عن العلم، فإن ذلك لا يمنع منه الحياء الشرعي، لأن الله عز وجل لا يستحي من الحق. هذا الرجل من الأنصار كان يعاتب أخاه يقول إن حياءه أدى به إلى أن يترك كثيرا من حقه، مثلا يكون له حق عند إنسان فيقابله، فبدلا من أن يغلظ عليه ويشدد عليه ويقول أين حقي، لماذا لم تأتي بالمال الذي عليك، يستحي فيسكت، فربما ترك الله لا يستحي من الحق، هذه موسيقى محرمة. فكما ذكرنا يستحي من أن يقول له أين حقي فيسكت، فربما ترك الناس أداء الحقوق التي عليهم له لأنه يستحي أن يواجههم. هناك حياء غير شرعي، مثل أن يمتنع من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يستحي من الناس، ونفس الخلق أعني الامتناع، ولكن هنا في موطن غير شرعي فلا يكون خلقا محمودا. يعني إذا رأى إنسانا على معصية يخجل أن يقول له اتق الله ويترك ما وجب عليه من ذلك، فهو في الحقيقة استحيا من الناس ولم يستحي من الله، لأن الحياء من الله يقتضي أن لا يقصر في حق الله سبحانه وتعالى. يستحي من الله عز وجل أن يراه قد رأى ما يغضب الله سبحانه وتعالى وسكت، فهذا لا يشرع. كما ذكرنا الصحابي كان يعظ أخاه في الحياء يقول قلل من حيائك، اطلب حقك، لا تستحي من الناس بهذه الدرجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، يعني لا تنكر عليه حياءه، فإن الحياء من الإيمان. كلما ازداد الإنسان حياء كلما كان يزداد إيمانا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، كانوا يجعلون للفتاة العذراء سترا في ناحية البيت وهو سمى الخدر لتكون لها يعني زي حجرة مستقلة في زماننا لكي لا تختلط ب يعني من يدخلون البيت من الرجال وحتى لا تختلط بالكبيرات من النساء التي تزوجنا ونحو ذلك فحصل لهن نوع جرأة فيما يتعلق بأمر الرجال وذلك أن الخلطة مع بين النساء والرجال بلا شك تقلل الحياء والمرأة الحيية ما دحاها الله سبحانه وتعالى المرأة زوجة أو صهر بنت الرجل الصالح صهر موسى صلى الله عليه وسلم لم يذكر الله سبحانه وتعالى وصفا لها إلا وصف الحياء لم يذكر اسمها ولا سنها ولا كانت هي الصغرى أم الكبرى ولا ماذا كانت تلبس يعني كل الناس اليوم إذا بحثوا عن امرأة للزواج سألوا كان مظهرها عن شكلها عن لونها بيضاء عنها زرقاء طولها قد كذا سمينة نحيفة معها مؤهل إيه من أسرة ماذا يعمل أبوها كم دخلهم الاجتماعي في أي أماكن تسكن لم يذكر الله سبحانه وتعالى إلا وصف الحياء قال عز وجل فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا يعني أنها تكلمه وتكلم رجل أجنبيا وكانت على انفرادها في هذه المرة فكانت أشد حياء قد سألهما موسى قبل ذلك ما خطبكما فأجابتا قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير كأنها تهمة لماذا خرجت فلذلك قالت وأبونا شيخ كبير اعتذار كأنه السبب في خروجنا أن أبانا شيخ كبير ولا يمكن أن نختلط بالرجال وهذا في اعتزاز بعدم الخلطة حيث قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء ليه معتزلات منكمش نزاحم الرجال لا نسقي حتى يصدر الرعاء اعتزاز بالحياء والاعتزاز بعدم الاختلاط بالرجال ومفارقتهن لهم وأن الخروج إنما كان لحاجة وضرورة أن أبونا شيخ كبير فسقى لهما موسى شهامة وكرما وجودا رغم شد ثعبه وجوعه وعطشه ثم تولى إلى الظل ولجأ إلى الله عز وجل قال سبحانه وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء إسناد صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه قال ليست بسلفع من النساء ولاجة خراجة قائلة بثوبها على وجهها وعمر رضي الله عنه ليس ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهو له حكم الرفع لأن هذا خبر لا يمكن أن يأخذه عمر إلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولن يجزم لأنها كانت تغطي وجهها عن موسى صلى الله عليه وسلم قائلة يعني قلت بيدي هكذا يعني فعلته قائلة يعني مغطية وجهها بثوبها ليست بسلفة ليست بجريئة من النساء واللاجة خراجة طلع دخله مع أنها كانت تخرج تقريبا كل يوم أو يومين لماذا؟ لأجل الحاجة لأجل سقي الغنم كل يوم على الأقل أو كل يومين على أكثر تقدير هذا يدل على أن خروج المرأة إذا كان لحاجة ودون مخالطة للرجال لا يفقدها حياءها لكن إذا كانت كثيرة الخروج بلا سبب فهي الولاجة الخراجة لذلك نقول أن هذا الخلق من الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها كانوا يجعلون العذراء الفتاة دون التي لم تتزوج سترا كما إذا تيسر هذا الأمر أن يكون للفتاة حجرة مستقلة تمتنع فيها عن الاختلاط بالرجال والذين يدخلون المنزل ولو من بعد وكذلك من نساء الكبيرات في السن التي سبق لهن الزواج وحصل لهن نوع جرأة فهذا كان هو المشروع والرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها وكان لا يعرف صلى الله عليه وسلم لا يستقبل أحدا بشيء يكرهه إنما يعرف في وجهه يعرف الأمر إذا رأى شيئا يكرهه عرفنا ذلك في وجهه بنظراته عليه الصلاة والسلام قسمات وجهه دون أن يواجههم بما يعني يكرهون في أمر الدنيا. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. أخرجه أيضا أحمد والترمذي وسنده حسن، وصححه ابن حبان، وله شاهد عند ابن ماجه من حديث أبي بكرة ورجاله ثقات. الحياء من الإيمان، البذاء عكس الحياء، بذيء يتكلم بالفاحش من القول، سهل عليه أن يذكر العورات، سهل عليه أن يذكر الكلام القبيح، سهل عليه أن يعني يسب من أمامه ويقدح فيه، وهو من الجفاء، البعد، البعد عن الأخلاق السوية، البعد عن الإيمان، ولذا كان الجفاء في النار. البعد عن الإيمان سبب لدخول النار. والحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، من كان في قلبه إيمان كان مع إيمانه في الجنة، لأن الإيمان يدخل الجنة، يعني العمل الصالح الذي في قلب المؤمن، الإيمان الذي هو مخلوق في قلب المؤمن، أعمال صالحة وتصديق وعمل قلبي يدخل الجنة، بمعنى صاحبه يدخل الجنة. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن غريب، أخرجه الترمذي وابن ماجة وعبد الرزاق، سنده صحيح عند عبد الرزاق. الفحش الكلام بالفاحش من القول أو الفعل الفاحش البعيد عن الخير، وأكثر ذلك يستعمل في أمر العورات، أكثر ذلك يستعمل في ذكر العلاقة بين الرجل والمرأة، وهذا باب الحياء الكبير يعني أو الأساسي. ولذا كان الكلام بذكر العورات هو معظم سباب الناس، إذا سب بعضهم بعضا قال، ذكر عورة أبيه، عورة أمه، عورته هو، أو ذكر فعلا فاحشا في شأنه، أعوذ بالله من ذلك. والجرأة على ذكر ما يجري بين الرجل والمرأة كل ذلك مما يشين الإنسان حتى ولو كانوا أزواجا، فضلا عما يكون من طريقة في الكلام الذي يواجه الناس كما ذكرت بما يكرهونه، بصوت مرتفع، بتعالي عليهم، بغلظة عليهم، كل ذلك من الأفعال الفاحشة. قال البغوي رحمه الله: قلت: الحياء محمود، وهو من الإيمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الحياء يمنع الرجل عن المعاصي، كالمؤمن يمنعه إيمانه عن المعاصي خوفا من الله عز وجل. وروي عن عمران بن حسين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. أخرجه مسلم. في هذا الحديث أن بعض من يأخذ عن أهل الكتاب قال لعمران أو لغيره: إن في من كلام من تقدم إن فيه ضعفا، فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك؟ البعض من تقدم يعني مذكور عند المتقدمين أن بعض الحياء يكون ضعفا، ليس هذا هو الحياء الشرعي، الضعف في الحياء ليس حياء مقبولا، الضعف الذي يجعل الإنسان ضعيفا في قول الحق، الذي يجعله يستحي أن يذكر الحق في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو يستحي فلا يسأل عن العلم فيظل جاهلا حتى يقع في الحرام ويقول أستحي، فهذا ليس بالحياء المشروع. قال: قلت: أما الحياء في التعلم والبحث عن أمر الدين فمذموم. قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. أخرجه مسلم. لما جاءت المرأة يعني تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية اغتسال المرأة من حيضها وجنابتها ماذا تصنع؟ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الغسل، ثم قال ثم خذي فرصة ممسكة فرصة مسك فتطهري بها. فقالت كيف أتطهر بها؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهري به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها، فأخذتها عائشة رضي الله عنها وقالت تتبعي بها أثر الدم حتى تزيل الرائحة التي يمكن أن تبقى بعد الاغتسال من الحيض، وهناك أماكن مر عليها الدم فتتتبع بها أثر الدم، قطعة قطن فيها مسك فيها طيب لتزيل الرائحة. النبي عليه الصلاة والسلام علمها كيف تغتسل، ثم أمرها بما هو من الفضائل والنظافة الكاملة من إزالة رائحة الدم المحتملة في موضع الفرج بأن تضع فيه مسكا من خلال قطنة فرصة ممسكة، يعني قطنة فيها مسك. لم يمنعها أن تسأل، لم يمنعها الحي، هي حيية ومع ذلك سألت، والرسول صلى الله عليه وسلم كان حييا ولم يمنعه الحي أن يجيب. وعائشة رضي الله عنها توسطت حتى تصرح بما لم يصرح به صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حديث صحيح أخرجه البخاري. قوله من كلام النبوة الأولى معناه اتفاق كلمة الأنبياء صلوات الله عليهم على استحسان الحياء، فما من نبي إلا ندب إليه وبعث عليه، إلا ندب إليه، فما من نبي إلا ندب إليه، يعني النبي أمر به وبعث عليه، أو ندب إليه الناس، ندب إليه يعني أمرهم به، وبعث هو عليه جعله الله حييا. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يقول فيه أقاويل، أحدها أن معناه معنى الخبر وإن كان لفظه لفظ الأمر، كأنه يقول إذا لم يمنعك الحياء ففعلت ما شئت مما تدعوك إليه نفسك من القبيح. إذا لم يمنعك الحياء فعلت ما شئت ما تدعوك إليه نفسك من القبيح. فاصنع ما شئت يعني قلة الحياء تؤدي إلى أن يصنع الإنسان ما يشتهي، تتحكم فيه شهوته، يأتي القبائح من أجل ذلك. يقول إلى هذا المعنى ذهب أبو عبيد القاسم بن سلم. وقال أبو العباس أحمد بن يحيى معناه الوعيد كقوله سبحانه اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم على سبيل التخيير قطعا يمكن أن يكفر، إنما على سبيل التهديد والوعيد، اعمل وسترى، افعل ذلك وسينال، يعني ستعلم ما يصيبك. فمثل هذا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. يقول أيصنع ما شئت فإن الله مجازيك. وقال أبو إسحاق المروزي معناه أن تنظر إلى ما تريد أن تفعله، فإن كان ذلك مما لا يستحيا منه ففعله. إذا لم تستحي، إذا وجدت نفسك إذا فعلت الفعل لن تستحي ففعل ما شئت، يعني يكون من علامات معرفة الحق من الباطل أن الحق لا يستحيا منه. إذا علمت أن الناس سيعلمون هذا، هل ستجد في نفسك شيئا حرجا؟ يعني الإنسان يعلم لو اطلع عليه فلان وفلان وفلان يجد نفسه في يعني لا يريد أن يعلمهم، إذن هذا ليس حسنا، لأنك إذا كنت تريد أن تكتم عن الناس فلأنك تعلم أن هذا أمر سيء قبيح، فإذا أردت على نفسك هذا الأمر وجدت نفسك تستحي أن يعلمه الناس فامتنع منه، وإذا لم تستحي، إذا وجدت نفسك إذا فعلته لن تجد نفسك لن تجد في نفسك حياء أن يعلمه الناس، عند ذلك تأكد أن هذا الفعل حسن فاصنعه، فاصنع ما شئت يكون ميزانا. الأول هو المشهور والله أعلم. قال أبو إسحاق المروزي معناه أن تنظر إلى ما تريد أن تفعله، فإن كان ذلك مما لا يستحي منه ففعله، وإن كان مما يستحي منه فدعه. الأول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت على سبيل يعني فعلا التقبيح من لم يستحي، تقبيح من لم يستحي، وبيان أنه الذي يفعل القبائح حسب شهوته ورغبته. يقول روى هذا الحديث جرير عن منصور بإسناده، ثم قال جرير: معناه أن يريد الرجل أن يعمل الخير فيدعه حياء من الناس، كأنه يخاف مذهب الرياء، يقول: فلا يمنعك الحياء من المضي لما أردت. هذا بعيد، الله أعلم. قال أبو عبيد وهو شبيه بالحديث الآخر: إذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا، وليس حديثا هو كلام بعض السلف. وكذلك قال الحسن: ما أحد أراد شيئا من الخير إلا سارت في قلبه ثورتان، فإذا كانت الأولى منهما لله فلا تهيدنه الآخرة، النية الآخرة، الثورة الآخرة. إذا كانت الأولى منهما لله، يعني في اندفاعين في الإنسان، يقول الأولان أول ما يبدأ يعمل هو انطلق لله، هيجيله اندفاعات أخرى وإرادات أخرى تقول له: ده بص الناس بيبصوا عليك، الناس هيعجبهم الكلام ده، دي عشان الحقيقة الوسوسة الشيطان لأجل أن يمنعه من النية الأولى. فقال له، فيقول الحسن: فلا تهيدنه الآخرة، أي لا يمنعه ذلك الذي تقدم، الذي النية الآخرة أو الإرادة الآخرة أو الثورة الآخرة بالسين، اللي هي ثورة الغضب يعني شدة الغضب، أو كما ذكرنا إرادة الأمر الآخر، لا تمنعه أن يمضي لما كانت نيته الأولى. طب إذا كانت الأولى منهما لغير الله، ما تحرك إلا لأجل الناس، يأتي رياء. ثم بعد ذلك حدثته نفسه في أنه يكون يعني يريد أن يأخذ ثوابا أيضا، يبقى أولا يتوقف حتى يزيل من قلبه النية الفاسدة ويستأنف العمل بنية صالحة. استكمل، لو هو ما دخلش في الصلاة إلا لأجل الناس والصلاة بطلة، لكن لو دخل لله عز وجل ثم جاءته خواطر الرياء، يعني واحد وقف يصلي يتزنق، قالوا تعالى صلي، كسف من الناس وهو في نفسه مش متوضي بس وقف يصلي كده، لو هو فعلا لا يصلي إلا للناس ونفسه تحدثه أنه لا يفعل شيئا لله أصلا، يبقى عمله حابط، يبقى من عقدتش نيته أصلا، يبقى لم ينوي. لكن هذا نادر، لا يحصل إلا من أفجر الخلق، إن واحد لا يقوم يصلي إلا لأجل أنه أحرج، لم يصم إلا لأنه وجد وسط الناس الصائمين يحدث نفسه بمجرد أن أختفي عنهم سيأكل، ولكن هو فضل طول اليوم صايم عشان مزنوق، يبقى ده ايه؟ صوم بطل، ما نغمش لله سبحانه وتعالى، ما نغمش لله. صحيح، الصلاة تبقى بطلة في الحالة دي، لكن لو هو بدأ لله وجاءته خواطر الرياء فهذا لا تهدنه الآخرة. لا، اللي ما نوا... ده فعلا الحقيقة دي مفقودة، اللي هو دخل للناس فقط نيته بطلة، حمله حابط. إذا دخل في عمله لله عز وجل ثم استرسل، ثم خطرت خواطر الرياء فاسترسل معه، يعني فضل يستحضر بقى هذا الأمر، ده هيبقى منظري جميل وشأني كذا وسمعتي كذا، هذا بلا شك ينقص عمله، ولكن لابد أن يقاوم ويستمر في العمل على الصحيح. قال أبو عبيد: إنما لا شك أنه إذا بدأ العمل رياء أو بدأه لله وللناس فذلك حابط، لكن الكلام كله فيما إذا بدأ العمل لله ثم طرأ الطوارئ الرياء، إذا رد الخواطر وقال: بل أعمل لله، بل أتذكر الآخرة، بل الموقف بين يدي الله غدا، لم يضره بلا خلاف. إن استرسل معه، بعضهم قال ينقص وبعضهم قال يجازى بأصليته، الحقيقة أنه لا يكون حابطا طالما كان أصله لله. قال أبو عبيد: إنما وجهه عندي على جهة الذم لترك الحياء، حديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وده أحسن الأقوال، وده ده الذي صار مثلا، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني أنت سيء الأدب إذا لم يكن عندك حياء فاصنع ما شئت، ما عندكش حياء لن يلتفت إليك أهل الخير. باب التأني والعجلة، هذه الخصال كلها من خصال الأداب المهمة التي لا بد أن يكون الإنسان فيها متوازنا. التأني أن يكون الإنسان متمهلا، لا يستعجل في المواقف، لا يندفع اندفاعا يندم عليه، ينظر بروية ويتأمل خطواته قبل أن يتخذها حتى يحكم الأمر ويحكم عقله وينظر في الحكم المسألة شرعا قبل اندفاعه برأي معين. وهي أخلاق بعضها يجبل عليه الإنسان حتى تلاقيه مندفع في كل حال، أول ما تتكلم معه يندفع يحدد لك رأيا وموقفا وبسرعة قبل أن يسمع، قبل أن يعني ينظر حتى في الكلام، تبص أثناء الحوارات قبل ما يستني يكمل كلامه يبقى بدأ يهاجم أو بدأ يوافق أو بدأ ينتقد أو بدأ يقترح. والكلام قد يكون انتظر حتى العجلة، الاستعجال دائما أن يكون عجولا، خلق الإنسان من عجل. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. رأوه خفيف العقل، يضربون دائما المثل بالطير في الخفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيبقى أناس في أحلام الطير أو في خفة الطير وأحلام السباع، عقول السباع، السبع ليس له عقل، والطير تعمل له كده وهي طير، مش كده؟ طيور سريعة الحركة جدا، عمالة تعمل ايه؟ مش كده؟ تلاقي العصفورة أو الحمامة عمالة تعمل ازاي؟ سكتة كده وهادية زي السلحفاة مثلا، شوف السلحفاة ماشية ازاي والايه؟ والعصفورة بص ليها تعمل ازاي؟ تنط من هنا، تطلع من هنا، تنط من هنا، تطلع من هنا. فاستخفه، رآه خفيفا عقله ويعني أمره ضعيفا، عقله ضعيفا، فرآه فأمره بما يريد. لما رأى عقله خفيفا ورأى أخلاقه فيها خفة فيها ضعف، أمرهم فرعون بما يعني يريد من عبادته، فقال عز وجل: فاستخف قومه فأطاعوه. وأما في الآية: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، الكفار الذين لا يوقنون لا يدفعونك إلى قول أو فعل لم تؤمر به من شدة الاندفاع. يقول أي: لا يستفزنك ولا يستجهلنك. ومنه قوله عز وجل: فاستخف قومه فأطاعوه، أي حملهم على الخفة والجهل، يقال استخفه عن رأيه إذا حمله على الجهل وأزاله عما كان عليه من الصواب. إذن سرعة اتخاذ القرارات والاندفاع فيها وأن يبنيها على الجهل دون العلم، لأن عدم التأني يؤدي بالتأكيد إلى أن يبني الإنسان أمره على أمر لم يدرسه جيدا، لم يعلم ما فيه، لم ينظر من جميع جوانبه. كل عمل يحتاج الإنسان فيه إلى أن يستأني حتى ينظر في تقييم من أمامه، يحتاج إلى أن ينظر في بالنسبة للأشخاص، بالنسبة للأعمال، يقول الشخص ده مثلا حتى أعامله أنظر كيف يتكلم، كما أن بعض السلف كان مادا رجله، فجاء رجل ذو هيئة وهيبة، فأول ما رأى ما إيه يعني قبض رجله، فلما تكلم ووجده رجلا جاهلا مد رجله، فمن أين أعرف الشخص؟ لابد أن أنظر في أقواله وفي أفعاله، أنظر كيف تصرف في المواقف حتى أبني موقفا منه بناء على علم أو عمل معين مطلوب أن أعمله، قول معين مطلوب أن أقوله، رأي معين أريد أن أقوله، سأتخذ الرأي الفلاني، من غير أن تنظر في المصالح والمفاسد، في الخير والشر، أي الأمور ماذا ترتب على هذا الفعل، أي الأمور أقرب إن شاء الله إلى الخير وتكثيره، وأي الأمور أبعد عن الشر وتقليله، أو أبعد عن الشر وتؤدي إلى تقليله. ينظر الإنسان في جميع الجوانب، وينظر في المحاسن والمفاسد، أو المحاسن والمساوئ، والمصالح والمفاسد، والخير والشر، وكلما كان أقرب إلى الشرع وأعلم به وأعلم بالكتاب والسنة استطيع أن يزن الأمور ميزانا صحيحا، لأن القرآن يجعل هناك ميزانا في قلب الإنسان. الله الذي أنزل كتاب بالحق والميزان، أنزل الله الميزان مش الميزان اللي بكفتين، أنزل الله الميزان بكفتين، ده مما شرعه الله عشان يبقى في عدل، لكن أهم منه الميزان في الأقوال والأفعال والاعتقادات، أن يزن الإنسان الأمور حتى يعلم الحق من الباطل. الذي في قلبه القرآن وفي قلبه السنة وفي قلبه العلم الشرعي كلما كان متمكنا منه، كلما وزنه للواقع وللأمور التي يراها في حياته بميزان الشريعة كلما كان أقرب إلى الحق بإذن الله. الجاهل جاهل بالواقع وجاهل بالشرع، يعمل إيه؟ يبقى خفيف، يبقى ضعيف العقل، يبقى يصنع ماذا؟ يقول لهم اعبدوني من دون الله، أنا ربكم الأعلى، ماشي والعياذ بالله. المصريين كانوا كده، فاستخف قومه فأطاعوا، قال لهم يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد بي، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقترنين. قالوا صح، أنت أحسن من موسى، ولا هم نظروا، ولما يجوا يتأملوا الكلام بتاعه ويعرفوا أن هو إيه، ليس له شيء، الأنهار دي تجري من تحتي كده، ربنا خلقها قبليك وهي ماشية، نهر النيل ده قبل فرعون ولا بعديه؟ حاجة عجيبة، يعني انت عملت فيه ايه نهر النيل ده؟ ما هو ماشي من قبليك مش كده؟ وانت جئت وسترحل ايضا، هيفضل نهر النيل قاعد يجري كذلك. أليس لي ملك مصر كان لغيرك ثم زال، هي دي اللي هتفضلك، هو ده علامة التفضيل ان انت عندك ملك، وهذه افلا تبصرون انتم شايفين ولا ايه؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ إيه الهوان اللي في سيدنا موسى عليه السلام؟ إنه ما عندوش فلوس كتير، ما عندوش ملك، غباء وجهل، ولا يكاد يبين، ما قال لهمش حتى لا يستطيع البيان، ده قال لهم لا يكاد يبين، مش قادر يقول، لأنه سيدنا موسى إيه؟ بين، وفقه قول، عنده لفقة، هل هذا يعد عيبا؟ ليس عيبا طالما قد بين. تاني حاجة إنه هو تالت حاجة بيدور على إيه؟ على الفلوس. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، مش كان يجيب فلوس وذهب ويلبس؟ أو جاء معه الملائكة مقترنين، وهم أصلا مؤمنين بالملائكة، شيء عجيب والله، إنما هو بيطلب طلبات تعجيزية وخلاص، عشان قال عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه، يبقى أنت أحسن من موسى، يبقى خلاص موافقة 99.9 هم إيه اختاروا فرعون، وده اللي حصل فعلا، يعني ربنا ما ذكرش منهم مؤمن إلا ذرية ومؤمن آل فرعون، مش كده؟ فما أمن لموسى إلا ذرية من بعض الشباب، وبقية الفراعنة عملوا إيه؟ من شورى فرعون راحوا فين؟ إلى أعماق البحر، ولا يعذب الله، نتيجة إيه؟ موافقة 99.9. يقول وقوله كل ده سببه إيه؟ سببه ضعف العلم، استخفاف، خفة العقل، هو استخفهم، دفعهم إلى الخفة، دفعهم إلى أن يبنوا الأمور على الجهل، بدل ما يتبينوا الأشخاص، يتبينوا الأقوال، يتبينوا الأفعال، يزنوا الأمور، كما قال الله عز وجل قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فكر، لكن الناس دايما نظرية القطيع اللي الناس كلها ماشي عليه ماشيين عليه، زي ما قلت لكم قبل كده، لقوا الناس واقفين طابور طويل، حمكم الله، كل واحد يقول له ايه واقف في الطابور ليه، يقول له لقيت الطابور واقف، وقفت لقيت اكيد في حاجه، وبعدين في الاخر لقوا واحد كان حاطط ايده كده ونام شويه واستريح، اول واحد صح، لا الناس واقفه ايه، قالوا ايه، قالوا لا انك واقف في الطابور، فوقفنا في الطابور، هو كان هو اول واحد. مثل هذا المثل، يعني اضربك على سبيل المثال، القطيع، الناس كلها ماشية كده، كل الناس يفعلون هذا، فنحن ايه سنفعل. إن أحسن الناس أحسنت وإن أسأل وأسأل الإن معه ولا يضر الله. فكل الناس عاملة كده. قولولي البنات لابسين لبس فظيع جدا ليه؟ بعين ده ينافي أصلا الخلق الذي فطر عليه الإنسان عموما سواء رجل أو امرأة. الإنسان فطر على أن يستر عورته ولا يحب أن يرى الناس عورته. فنقول نلاقي النساء كاشفات عورتهن إما بالثياب الضيقة وإما بالإيه؟ إما بالكشف عن العورات. ليه؟ عشان الناس تبقى كلهم كده، عشان لقيت كله بيعمل كده أنا أعمل زيه. وإلا فأخبروني عن مجتمع عامته منقبات يعملوا إيه؟ تتكسف تمشي، مش كده؟ مرات زين العابدين طلعت بالحجاب وبالنقاب، مش كده؟ بيقولوا جاء عليها الزمن اللي هتتحجب فيه، يعني ما تقدر تمشي كده زي ما هي كان تتبجح لأنها يحرم تغطية شعر الرأس. لو فعل ذلك استنكرها الناس، كل عادة الناس على ذلك. فده خفة وضعف عقل الإنسان لابد أن يتفكر، فأن تقوم لله مثنى وفرادة عشان ما يبقاش تأثير الجمع التفكير الجمعي ده على عليك. فكر هل هذا الرسول أتى بما هو جنون؟ ميزان حساس في العقائد، في العبادات، في الأعمال، في الأخلاق، في نظام الحياة للفرد والأمة. وإن تقول عليه ده كان يجيله صرع، ده أصرعه الجن، ده كان مجنون، شاعر مجنون، فعلا قول في منتهى البطلان. سن يقعد يفكر. لكن من الذي جعل عامة قريش 20 سنة يقولون شاعر مجنون؟ نظرية القطيع، التفكير الجمعي الباطل، استخفاف، العجلة. لذلك نقول الإنسان لابد أن يتأنى ويتفكر وينظر للأمر من جميع جوانبه في كل قراراته، في معاملة الناس، في اتخاذ المواقف كما ذكرت من الأقوال من الأفعال، يتأنى ويتدبر. وهذا الأمر بإذن الله يرشد به إلى أحسن أمره. وقوله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عجل، أي ركب على العجلة، وقيل من عجل من طين، الأول هو المشهور. خلق من عجل يعني كأن هذا الخلق في أصل تركيبه، يقول مخلوق من الغضب. يعني إيه الغضب؟ ملازم له، كأنه أخذ فعجنت به طينته فصار خلقا ملازما له. فالإنسان عجول، خلق الإنسان عجولا، خلق عجولا يا كثير التعدل، إلا من هداه الله. إنه كان ظلوما جهولا، إنه عامة الناس. يبقى المصطفى من تأنى، من لم تجعله العجلة يعني يتخذ القرارات الضعيفة، بل يتأنى ويتدبر ويتفكر. والناس في ذلك متفاوتون تفاوتا عظيما. عن عبد المهيمن بن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنات من الله والعجلة من الشيطان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، قد تكلم بعض أهل العلم في عبد المهيمن بن العباس، يعني ضعيف الإسناد. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن التبين من الله والعجلة من الشيطان، ضعيف أيضا لكن معنى أحسن. والمراد من التبين التثبت في الأمور والتأني فيها، وقرئ إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا، هي قراءة حمزة والكسائي وخلف. وقراءة أخرى فتبينوا، قراءة عاصم وابن كثير ونافع وأبو عمرو وأبي عمرو وابن عامر. قبل أن تقدم على قتل، قبل أن تقدم على فعل، تبين. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا من تقاتلون، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. لما سلم عليهم أعرابي له غنيمات فقالوا ما سلم علينا إلا متعوذا، فقتلوه وأخذوا غنيمته. في الحقيقة كان رغبتهم في الغنم. يقول وقد صح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. أخرجه مسلم. روي أن المنذر الأشج قال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال بل الله جبلك عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. أخرجه أبو داود حديث صحيح رضي الله تعالى عنه. ووفد عبد القيس أتى بمجرد أن وصلوا اندفعوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لمقابلته إلا هو وضع لهم رحالهم، رتب الأمور، غير ثيابه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم على تأوده في أحسن هيئة، أفسح له النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه بعد أن جاء متأخر. بس جاء متأخر عشان إيه؟ عشان يرتب لقومه أمرهم، ما سبهاش فوضى. ناس أول محطة الرحال رمتها وطلعت جري بالعرق بالتراب بالهيئة غير المطلوبة أن يقابل بها النبي صلى الله عليه وسلم. هو رضي الله تعالى عنه أولا هيئ لهم أمرهم ورتب متاعهم ونحو ذلك، ثم غير ثيابه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم في فعلا في إيه؟ أنا وحلم، حلم أن واحد كان ضربه شجه وذلك ما خلق على ذلك، أنه لم يجهل عليه كما جهل. والله أعلم. وهذا الحديث دليل على أن الأخلاق منها أخلاق يتخلق بها الإنسان، يتكلفها، يربي نفسه عليها، وأخلاق يجبر عليها. ما فيش واحد يقول أنا جبلت على كده خلاص بقى، لا، ما أنت يمكنك أنت إيه؟ أن تتخلق. إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. من يتوقع الشر يوقع ومن يتحرى الخير يعطى. من يتحرى الخير يعطى إن شاء الله. إذا تحريت الخير وفقت له صحيح لن يكون كالذي جبل على شيء فستجد انطلاقته فيها بأسرع ما يمكن. إنسان خلق على جبل على خلق معين سيكون انطلاقه في هذا الخلق عظيما جدا، وسيكون قويا في هذا الخلق، وأما الآخر فسيكون أقل منه لكن ملحق به إن شاء الله. يروى عن مصعب بن سعد عن أبيه وربما رفعه: التأودة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. يعني الطاعة ما تتأخرش فيها، يعني تقولش بقى أنا عندي تأودة أروح بقى على مهلي في آخر الصلاة، أنا مهلي، طب حقومه، طب حاضر كمان شوية. هذه هي التأودة. دي إيه؟ التأودة في طلب العلم مثلا، طب إن شاء الله بكرة حبدأ، طب بعده حبدأ أحفظ قرآن كمان شوية بعدين. لا، ده لا، عمل الأخيرة كله طاعة، أقبل على الطاعة، لكن أمور الدنيا خذها بتأودة. روي عن عمر رضي الله عنه قال: التأودة في كل شيء خير إلا ما كان من أمر الآخرة. عن عبد الله بن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، كلها من أخلاق الأنبياء. هدي الرجل حاله ومذهبه، وكذلك سمته يعني طريقته وعلامة أو تصرفه، كيف تصرف هديه، طريقة التصرف، يعني ميجي يقعد، ميجي يقوم، ميجي يأكل، ميجي يأخد، عندما يتصرف في حياته اليومية. واحد تاني ممكن واحد تاني تجده ايه بالراحة يجلس بهدوء. الهدي الصالح، السمت الصالح، شكله و طريقته في معاملة الناس، والله أنا. وكذا هي يطلق كلهما على الآخر. والاقتصاد اللي هو التوسط، ليس عنده اندفاع إلى أحد الطرفين أو ميل إلى أحد الطرفين، توسط في كل الأخلاق. لأن على سبيل المثال إنسان عنده تواني وكسر في كل شيء أضر ذلك بآخرته، عنده اندفاع في كل شيء، حتى في الخير يندفع وفي الشر أيضا تجده إيه؟ مندفعا، فهذا يضره كذلك في أمر آخرته. التوسط يجعل الاندفاع في أمر الطاعة والخير، والتأني في أمر الدنيا، وتأخر طبعا الشر. يقول: الاقتصاد سلوك القصد في الأمور والدخول فيها برفق على سبيل يمكن الدوام عليها. يقتصد في العبادة. إزاي؟ واحد يقوم عنده نشاط، يوم النهاردة الليل كله، يجي قبل الفجر ينام يضيع عليه صلاة الفجر. واحد يعلم أن بدنه لابد وأن يعطيه حقه فينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه فيقوم نشيطا إلى صلاة الفجر مثلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أفضل القيام. إنسان آخر عنده جرأة، يعني أي عمل يقول له هيا بنا هل ندفع إلى أن نقاتل هؤلاء القوم مباشرة، وهو لا يدري هل هذا من الخير أم هذا من الشر، هل هذا الأمر مشروع. وهناك آخر لا يتقدم أبدا ولا يبذل ولا يتجرأ على خير أبدا، عنده جبن دائم. القصد التوسط كما ذكرنا والمواظبة على الأمر، الدخول في الأمور برفق على سبيل يمكن الدوام عليها. يريد أن هذه الخصال من شمائل الأنبياء صلى الله عليه وسلم، أنها جزء من أجزاء فضائلهم فاقتدوا بهم فيها وتابعوهم عليها، وليس معناه أن النبوة تتجزأ ولا أن من جمع هذه الخلال كان نبيا، فإن النبوة غير مكتسبة وإنما هي كرامة يخص الله بها من يشاء من عباده، والله أعلم حيث يجعل رسالته. ويحتمل أن يكون معناه أن هذه الخلال مما جاءت به النبوة ودعت إليها الأنبياء عليهم السلام، يريد أن هذه الخلال جزء من 25 جزءا مما جاءت به النبوات ودعا إليه الأنبياء، أو جزء مما من صفات الأنبياء. وده أحسن الكلام، النبوة في أجزاء من خصال الأنبياء يمكن يتصف بها البشر، وجزء منها وهبي محض، كرامة محض، اصطفاء واجتباء. وقيل معناه أن من جمع هذه الخصال لقياه الناس بالتوقير والتعظيم، وألبسه الله لباس التقوى الذي ألبس أنبياءه عليهم السلام، فكأنها جزء من النبوة ذكرها الخطابي. أحسن الأقوال القلم الأول، هذه الخصال من شمائل الأنبياء. عن أنس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ الأمر بالتدبير، فإن رأيت في عاقبته خيرا فأمضه، وإن خفت غيا فأمسك. إسناده ضعيف جدا. قال أبو الدرداء ما قلد الله عبدا قلاده أفضل من السكينة. وقال عبد الله بن مسعود السكينة مغنم وتركها مغرم. تغنم إذا كنت ساكنا تفكر وتتدبر وتنظر في عواقب الأمور، ليس عندك تدبر تأخذ القرارات دون نظر في عواقبها، خطر عظيم. عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا يا رسول الله وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض للبلاء بما لا يطيق. فيه ضعف لكن له شاهد يتقوى به من حديث ابن عمر رجاله ثقة. قال البغوي هذا حديث حسن غريب. وقل هذا أستغفر الله. يقول إذا ركبت المشروع أستحي أن أنهى السائق عن سماع الأغاني لما هم من سوء خلق وغير لطيف في الرد، هل أنا آثم؟ عتاب الفاسق ولومه لا يعتبر ضررا، سوء خلق هيعمل لك في الآخر لا مش مطلقا، الكلمة الطيبة ما مش هتطلع في سنة. أقصى حاجة اسمع لا هنشغل المزيكا، ممكن يقول خلاص نزل واحد، أقصى حاجة يروح ليه حاطط سمعه في ودنه وقاري قرآن، تاني هو اللي هيستحي من هذا الأسلوب. هناك وسائل هيقول له إيه يعني، ماذا هتتوقع أن هو هيتوقع أنه هيقوم يضربه؟ صحيح يعني لو اتخانق معاه من أول كلمة لا. هذا نادر جدا. طيب ماشي، حصل مرة من كم مرة؟ أنا عارف حصل كم مرة معاك أنت؟ حصل كم مرة؟ كملت كم مرة؟ كلمت كم مرة وحصلت معاك؟ أنا أقول لكم أبدا والله، أنا أجزم أن هذا لو حصل واحد في الألف، أن واحد يسب ويلعن إذا قلت له لو سمحت ممكن تشغلنا قرآن بدل هذه المعازف، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لا يكونن أقوام من أمتي يستهلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ها؟ يرد الرد كده، قال له اسم مينة، طب شقول له لو سمحت منزل بس جزاك الله خير ممكن تشغل الشريط ده حتى لو كان مينة، فاخبرك هو هيتكسف والله. هو اللي انا بقول لك لو في حاجه نسبه هتبقى 1%، بقول لك لا اقل من 1%. فده حياء مذموم. مش الغالب الظن ان انت هيحصل معاك كده. انت في بلد عامتها اليوم يعني مسلمين يسمعون، ده امريكا زعلان يقول لك السواقين التوك توك والمشاريع بيسمعوا المشايخ، حتى ولو كانوا ايه مش ملتزمين. خلاص قلت لك بلاش يقول له انزل. طب يقول له خلاص يروح حاطط سبوه في ودانه ويقرأ القران بصوت عالي. حكم خروج المراه للعمل اذا كان بضوابط شرعيه في الهيئه، في الاختلاط، في وسيله المواصلات، وطبيعه العمل، وعمل يحتاج اليه بني جنسها او غيرهم، فهو مباح بدون ضوابط، بدون يعني حجاب مشروع، بدون وسيلة مواصلات آمنة تقعد تتحك في الرجالة، يبقى غير جائز. إذا ذكر أحد الأشخاص لفظا قبيحا ثم قال أتدري ما معناه في اللغة العربية، الشخص الذي رده رد عليه هذا اللفظ، هل يجوز ذلك؟ لا طبعا، لأن العبرة بالإيه؟ بالحقيقة العرفية في كلام الناس مقدمة على العربية. يعني يقعد يقول له ألفاظ بقى شتهايم وبعدين يقول له اصل في اللغه العربيه معناها كذا، انا قصدي كذا. الناس انما سيفهمون المعنى القبيح. انا عارف قصدك ايه بس اتكسف اقوله، عشان في لفظ اتهام بالفاحشه هو معناه كما قال الرسول اخوانكم خولكم، يعني ايه؟ يعني خولكم الله، خولهم الله عز وجل لكم، يعني هم تحت تصرفكم. هذا اللفظ مثلا يسب إنسانا بهذا اللفظ الذي بالفعل لو سبه به لا يلتفت إلى قد قام عليه حد القذف، ولا يلتفت إنه قصده إيه، ولكن قصدي اللغة العربية. لا في سألة عربية. صحيح. البعض يقرأ فجاءته إحداهما تمشي ثم يقول على استحياء قالت، لا هذا أسلوب، هذا غير سديد. الوقف هنا هذا ليس بحسن. ألا تستحي أن تذكر أسماء أناس لا فائدة من ذكرهم؟ البعض يستدل بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء بأن المحظور العلماء بالطبيعة. طبعا كلام، لا، العلماء بالله وبشرعه. ومن ضمن العلم بالله عز وجل الذي ينفع أن يتعلم الإنسان آيات الله في الكون فينتفع بها، وإلا فهناك من علماء الطب والهندسة من هم ملحدون، أو الطبيعة من هم ملحدون. هل السكينة علاقة بالعجلة والتأني؟ السكينة والتأني من باب واحد. يقول مبادئ الدستور المصري انه لا يجوز اقامه العزاء على اساس ديني، كيف سيكون شكل الحزب السلفي؟ مش هيكتبوا فيه لا يدخله الا المسلمون بس، هذه القضيه. مش هيكتبوا في مبادئ الحزب لا يدخله الا المسلمون، وخلي النصارى يجوا ما فيش مشكله. واحد مقتنع بالشريعه وبان الماده الثانيه من الدستور لابد ان تفعل، وموقفنا في قضايا السياسه والاقتصاد مبني على الشريعة، واحد مقتنع النصراني كده تعالى تعاون معي. هذه هذا الذي يعني يلتف به حول هذا الأمر. والبهائيين، البهائيين مرتدين. هنقول له مبادئ الشريعة تقول من بدل دينه فاقتلوه. السبيل الخوارج خلاص، يبقى هم اللي السلفيون والخوارج هذا من الكذب. الذي رد على الخوارج هم السلفيون. فكرة التكفير ده مين اللي من أوقفه؟ يعني هناك من الأشاعرة من الأزاهرة من هم على منهج السنة والجماعة كثير جدا، ده تعميم غير صحيح. يقول البعض أن مشاركة الدعوة السلفية في استفتاء الانتخابات يعتبر رضا بالديمقراطية، فما الرد على ذلك؟ لأننا الرد على ذلك أننا ننكر هذا الكلام مطلقا، ونقول شرع الله لا يمكن أن نقبل مخالفته، نحن نصرح بذلك. يبقى تنسب إلي قبول بشيء أنا أصرح برفضه. طب أنا ذهبت فقلت موافق على أمر لا يخالف الشريعة، لا لو قلت أنا موافق على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، يبقى أنا كده موافق على الديمقراطية، ولا أنا آمر بمعروف وأنهى عن منكر؟ أنا أساهم الكلام ده. كنا يعني نستنكر أن يكون اعتقاد الإنسان أنه يقبل ما جاءت به صناديق الاقتراع ولو كان مخالفا للشرع. واحد يقول كده أقول هذا فعلا قبول بالديمقراطية، لكن أنا أقول وما زلت أقول أننا لا نقبل ما يخالف الشرع. سبحانك اللهم وبحمدك.